السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصحابي حبايبي الحلوين. النهاردة هنتكلم عن ركن تاني من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الحقيقة الركن ده مهم جدا، وفي كلام كتير قوي عايزين نقوله، فأستأذنكم هنخليله حلقتين، هنتكلم النهاردة عنه شوية وهنكمل بكرة الجزء التاني منه بإذن الله. النهاردة هنتكلم في ايه؟ في قصة الحج دي جت منين؟ الموضوع الحكاية بدأت ازاي؟ ليه الكعبة وليه بنطوف وليه بنروح مكة مخصوص علشان نحج؟ موضوع لازم نعرف هو ليه؟ عشان احنا طبعا هنعمل كل اللي ربنا بيقول عليه، لكن ان احنا نفهم اصل الحاجات اللي احنا بنعملها دي، ده يساعدنا كتير ان احنا نعمل اللي ربنا بيقول عليه واحنا مبسوطين وراضيين وفاهمين احنا بنعمل ايه. فالنهاردة هنتكلم عن فريضة الحج من ناحية القصة التاريخية بتاعتها، وبكرة ان شاء الله نتكلم عن مناسك الحج، او الحلقة الجاية، مش بكرة يعني، الحلقة الجاية بإذن الله، يعني ان شاء الله تكون بكرة، او لا، حلقتي معاكم الجاية بإذن الله هتكون عن مناسك الحج. النهاردة ان شاء الله نتكلم بقى عن قصة الحج دي. قصة الحج دي بدأت ازاي؟ احنا عارفين ان كان في نبي اسمه سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم ده بيسمى خليل الرحمن، ربنا بيحبه قوي قوي قوي. وسيدنا ابراهيم كان متزوج من السيدة سارة، سيدة سارة، سارة لانها بتسر من ينظر اليها. السيدة سارة كانت اجمل نساء الارض بعد السيدة حواء، كانت جميلة جدا جدا جدا، دي كانت زوجة سيدنا ابراهيم. ربنا طبعا بعث سيدنا ابراهيم وقال له يؤمر الناس انهم يعبدوا الله وحده لا اله الا الله. قعد يدعو قومه فترة طويلة جدا لعبادة الله فما استجابوش، فربنا امره انه يخرج بدعوته دي. هو كان في فلسطين، كان في العراق، بلده كانت العراق. ربنا امره انه يخرج من العراق الى فلسطين ومع زوجته السيدة سارة. فأخذ السيدة سارة وخرج من العراق وراح إلى فلسطين، قعد هناك شوية وبعدين رحل من فلسطين إلى مصر. لما راح مصر، ملك مصر اداله سيدة تكون في خدمة زوجته اسمها السيدة هاجر. فالسيدة هاجر كانت هدية أهداها لي ملك مصر، إنها السيدة هاجر كانت مصرية، والسيدة سارة زوجة بقى سيدنا إبراهيم، السيدة سارة كانت لا تنجب، ما عندهاش أولاد، ربنا ما رزقهاش بالأولاد في الوقت ده. فلما لقيت السيدة هاجر وشافت قد إيه هي إنسانة خلوقة وجميلة، فقالت لسيدنا إبراهيم يتزوجها علشان يقدر ينجب الأولاد ويبقى ليه أولاد. سمع كلامها سيدنا إبراهيم، اتجوز السيدة هاجر وانجب ولد سماه سيدنا اسماعيل، سماه اسماعيل. طبعا سيد اسماعيل بقى نبي بعد كده بقى نبي يعني، وبقينا نقول سيدنا اسماعيل عليه السلام. سيدنا ابراهيم نقول عليه السلام، سيدنا اسماعيل عليه السلام، اي نبي نقول عليه السلام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا أمرنا إن إحنا نصلي ونسلم عليه، يعني نقول صلى الله عليه وسلم. نرجع لموضوعنا، سيدنا إسماعيل كان طفل جميل وفرحوا بيه جدا جدا كلهم. وفي يوم من الأيام ربنا أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام إنه ياخد السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل وإنه يمشي بيهم، يرحل بيهم، يروح إلى مكة. ما كانش اسمها لسه مكة، كانت مكان صحراء، صحراء في وسط صحراء، مكان كبير واسع مليان رمل بس مفيش اي حاجة، بس ده امر من ربنا سيدنا ابراهيم لازم ينفذه. فاخذ السيدة هاجر وسيدنا اسماعيل ودخلوا في الصحراء، صحراء فاضية شديدة الحرارة ما فيهاش زرع ولا مية، وطلب من السيدة هاجر انها تفضل هي وابنها سيدنا اسماعيل في المكان ده لحد ما يرجع له، هي هتعيش، انتوا هتعيشوا هنا. سيدة هاجر مش مصدقة، طب هتسيبنا وتمشي، هتروح فين؟ إلى أين تمضي وتتركنا هنا؟ ليس هنا حياة، لا زرع ولا ماء ولا بشر، مفيش أي حد في المكان ده، مفيش بني آدمين، مفيش أكل، مفيش زرع ناكل منه، مفيش مية نشرب منها، هتسيبنا كده؟ سيدنا إبراهيم عنده أمر من ربنا سبحانه وتعالى. شوف قد إيه الأنبياء بيكلفوا تكليفات صعبة، ولازم يوافق، لازم ينفذ. فمشي وهو ساكت مش بيرد. فسيدة هاجر عارفة إن زوجها نبي، عارفة إنه مأمور من الله سبحانه وتعالى، فراحت وراه قالت له: هل أمرك الله بهذا؟ هو ده أمر من عند ربنا؟ قال لها: نعم. بس كده، لا نعم، مجرد ما عرفت إن ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى قالت بقوة وثقة: إذا لن يضيعنا الرحمن الرحيم، ربنا مش هيضيعنا، طالما أمرك بده يبقى أكيد الأمر ده ما فيهوش إيذاء لينا. مشي سيدنا إبراهيم وساب زوجته وابنه، وهو ماشي دعا قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الآية دي في سورة إبراهيم آية رقم 37، بيدعي لهم إن ربنا يبعت لهم ناس يعيشوا معاهم في المكان ده عشان ما يبقوش لوحدهم ويخافوا، بيدعي لهم إن ربنا يرزقهم من الثمرات، وعايزهم إن هم يقيموا الصلاة، يصلوا علشان يعبدوا ربنا ويشكروه على نعمته وفضله، إنهم هيفهموا بإذن الله النعمة اللي هم فيها. لكن مع الوقت دايما كده احنا بنحتاج وقت علشان نفهم نعم ربنا علينا، لكن لازم نكون مؤمنين ان ربنا ما بيعمل لناش الا الخير. المكان اللي هم فيه صحيح ما فيهوش زرع، ما فيهوش مية، لكن فيه ربنا في كل مكان، فاكيد مش هيسيبهم. حصل ايه بقى بعدها؟ سيدة هاجر، سيدنا اسماعيل كان جعان، طفل رضيع، رضعته تشرب من المية وترجع سيدنا اسماعيل لحد المية ما خلصت. الجو حر، حر جدا، الشمس حامية جدا وملتهبة، والطفل بيبكي، سيدنا اسماعيل طفل رضيع بيبكي، بيبكي من العطش، عطشان طبعا الام علشان مش ما شربتش مية، ما عندهاش لبن، فمش عارفة تعمل ايه. سيدة هاجر بقت خايفة عليه وقلقانة، الام مش عايزة ابنها يبقى عطشان، مش عايزة يعيط، اعمل ايه طيب يا ربي اعمل ايه؟ طلعت تجري، تطلع جبل الصفا، تطلع فوق فوق فوق فوق لحد جبل الصفا من فوق، تبص من فوق يمين شمال، مفيش اي حد، مفيش اي صوت، مفيش اي بني ادمين. نزلت جري جري في الوادي، تطلع الناحية التانية جبل المروة، وتبص يمين شمال، مفيش اي حد، مفيش حد خالص. فضلت تطلع جبل الصفا وتنزل الوادي، تطلع جبل المروة، تنزل تطلع جبل الصفا وتطلع جبل المروة. فضلت تعمل ده 7 مرات، 7 مرات، خلوا بالكم، 7 مرات صعود الصفا والمروة ده، 7 مرات، لأن ده هيبقى أحد مناسك الحج، عشان نفتكر السيدة هاجر ونفتكر سيدنا إسماعيل ومعاناتهم، رغم إنهم أطاعوا أمر الله، لكن ده ما جاش من فراغ، جه من قوة إيمان، ومن إيمانهم ده ربنا بعت لهم الحل وبعت لهم المخرج من الموقف اللي هم فيه. 7 مرات تطلع جبل الصفا وتطلع جبل المروة، وفي المرة الأخيرة كانت تعبت خلاص وما بقتش قادرة حتى تقف، وقبل ما تيأس خلاص إن ما فيش حل، جت بقى رحمة ربنا عشان تقول لها الحل من عند ربنا. ربنا بعت لها ملك، ملك من الملائكة. عمل ايه الملك ده؟ راح عند سيدنا اسماعيل هو قاعد على الارض وبيعيط وبيخبط برجليه، ضرب الارض، الملك ضرب الارض بجناحه بين عند رجلين سيدنا اسماعيل، فراحت الارض اتفتحت منها عين، طلعت مية، عين زمزم. عرفتوا بقى قصة عين زمزم؟ اهي دي عين زمزم اللي موجودة في مكة، اللي كلنا بنتمنى نشرب منها، اللي الشرب منها غذاء ودواء وشفاء. وزمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، يعني اللي يشرب منها عشان يطلب حاجة معينة من ربنا، ربنا يحققها له. اتفتحت عين زمزم دي، سيدة هاجر شافتها فرحت جدا، بقت عمالة تجيب الرمل من حواليها وتقفل عليها، تقفل عليها، تحوط الماء كده وتقول لها زمي زمي زمي زمي، يعني ايه زمي زمي؟ يعني ما خليكي كده، خليكي مقفله كده، ما تفضيش، ما تدلقيش، ما تطلعيش الميه على الرمل لحسن تضيع مننا ونفقدها، خليكي خليكي معانا زمي زمي. كانت فرحانه جدا، شربت ورضعت سيدنا اسماعيل، قد ايه كانت جميله. يقال كمان ان لولا ان السيده هاجر قفلت كده على بئر زمزم وقالت زمي زمي وقفلت عليها، كان زمانها بتفيض بتفيض بتفيض على الارض وبتملى الارض كلها، وكان زمان ارض الجزيره العربيه دي كلها مروج خضراء من ميه زمزم. لكن هي على قد ما هي كانت خايفه على الميه وحابه انها تحافظ عليها، فقفلت عليها كده وقالت زمي زمي، عشان كده سميت بئر زمزم عين زمزم. طبعا اول ما بقى المكان فيه ميه، النباتات والطيور جت بقى شافوا الميه جم عشان يشربوا، بدأت قبائل تانية تيجي من بعيد عشان تبقى جنب الميه، والنباتات دي كبرت وكبر سيدنا اسماعيل كمان، والناس اللي جت القبائل الاخرى اللي جت واقامت في المكان ده كانوا كتير، وسيدنا اسماعيل تزوج من فتاة من القبائل المجاورة في المكان، وكان والده سيدنا ابراهيم عليه السلام بيجي يزورهم وبيرعاه وبينصحه وبيقول له ويعرفه يعني ايه النبوه، يعني ايه حمل الرساله، يعني ايه طاعه ربنا. فرباه على ده، اتربى الابن على طاعه ابوه، على احترام ابوه رغم غيابه اللي ربيته على كده. السيده هاجر ما قالتلوش باباك مش موجود، فما هو مش موجود معانا فيجي يكلمه، لا لا لا، كان يكلمه يا ابتي، كان يكلمه بمنتهى الاحترام، وعارف ان ابوه نبي وعارف انه مشغول بحمل رساله كبيره جدا. كان لما يجي وينصحه كان يسمع نصيحته ويفهم ان الكلام ده وحي من ربنا سبحانه وتعالى، لحد ما جه اليوم اللي سيدنا ابراهيم عليه السلام رأى في المنام رؤيا، ورؤيا الانبياء حق، رؤيا الانبياء حق يا اصحابي، يعني لازم تتنفذ. رأى في المنام انه بيذبح ابنه سيدنا اسماعيل. طبعا ده اختبار جامد جدا جدا جدا من ربنا لسيدنا ابراهيم عشان يشوف قوة ايمانه وتحمله للرسالة وطاعته لله، وهتبقى اختبار كمان لسيدنا اسماعيل وطاعته لأبيه وطاعته لله، لانه ان شاء الله نبي زي سيدنا ابراهيم بإذن الله. فرؤية الأنبياء حق، والرؤية اللي شافها سيدنا إبراهيم كان لازم ينفذها. راح لسيدنا إسماعيل وقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فرد سيدنا إسماعيل وقال له يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني أنا عارف إنك نبي ويوحى إليك وإن الكلام ده مش من دماغك، ده من عند ربنا، افعل اللي ربنا أمرك به، وأنا صابر ومؤمن بقضاء الله وقدره، وأنا كمان مطيع لله وحنفذ اللي أمرنا بيه. اختبار شديد شديد، عايز صبر شديد قوي. ولما راح سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عشان ينفذوا الاختبار الصعب ده، ربنا عرف اللي في قلوبهم وطاعتهم لله، وعرف إزاي إيمانهم قوي بالله ومطيعين ليه، ففدى سيدنا إسماعيل بذبح عظيم. بعد نزل من السماء كبش، الكبش ده مش من على الأرض، الكبش ده ملوش أب وأم ولدوه، الكبش ده نازل من السماء من عند ربنا، ذبح عظيم فدية لسيدنا إسماعيل عليه السلام اللي ربنا بيحبه لطاعته وإيمانه وإنه نبي وطاعة سيدنا إبراهيم وحافظ عليه، وخلى الكبش ده سيدنا إبراهيم يذبحه بدل سيدنا إسماعيل، وتحول الحزن لفرح، واليوم ده بقى يوم عيد للمسلمين، يوم عيد للمسلمين، يوم فرحة. اليوم اللي فدي فيه سيدنا إسماعيل عليه السلام وعاش، عشان احنا المسلمين كلنا نتعلم من القصة دي ونستفيد ونفهم يعني ايه طاعة ربنا، يعني ايه الانبياء دول ضحوا قوي قوي قوي عشان يبلغونا الرساله وكانوا عايزين مصلحتنا. بعد كده كبر سيدنا اسماعيل وربنا امر سيدنا ابراهيم عليه السلام انه يبني الكعبه، فكان سيدنا إسماعيل بيعاونه وبيناولوا الحجارة وبيبنوا بيت الله الحرام اللي في مكة. ده أول بيت وضع للناس عشان يعبدوا ربنا فيه، ده أشرف مكان على ظهر الأرض. وبعديها بقى دعا سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل أدعية كتير قوي في المكان ده. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ربنا وابعث فيهم، دي آية 128 من سورة البقرة، وآية 129 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. الأدعية دي دعوة سيدنا إبراهيم هي اللي خلت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبي الله خاتم المرسلين من العرب. سيدنا محمد كان دايما بيقول أنا دعوة أبي إبراهيم، دعوة إبراهيم عليه السلام، إنه دعا إن ربنا يبعث لنا نبي مننا من العرب. فكان النبي ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من ذرية سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليه السلام. دي أصحابي قصة الحج، واضح فيها الصفا والمروة اللي موجودين في المناسك، واضح فيها ذبح الكبش، ذبح الخروف بتاع أول يوم العيد، بتاع أيام العيد لما بنذبح من بدءا من أول يوم العيد. عرفتوا ليه بنعمل كده؟ هنتكلم بقى المرة الجاية إن شاء الله عن المناسك، نعملها إزاي بالظبط، وإيه أركانها، وإيه المفروض نعمله فيها إن شاء الله المرة الجاية. أتمنى يكون الحديث كان بسيط ويوصل لكم، وأتمنى تستفيدوا بيه، وبحبكم قوي. ربنا يجمعنا يا رب على طاعته، ويجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته في الجنة بإذن الله. أصحابي دلوقتي معادنا مع الفزورة، فزورة الحلقة النهاردة إن شاء الله. سؤال الحلقة هو: ما اسم العين التي تفجرت عند قدمي سيدنا إسماعيل عليه السلام عندما تركهم سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إسماعيل والسيدة هاجر في مكة؟ ما اسم العين التي تفجرت عند قدمي سيدنا إسماعيل عليه السلام، وما فضلها؟ ما اسم العين التي تفجرت عند قدمي سيدنا إبراهيم عليه سيدنا إسماعيل عليه السلام، وما فضلها؟ أتمنى تعرفوا تجاوبوا السؤال بسهولة، وتجمعوا لنا الإجابات إن شاء الله بتاعت سلم الخير لحد آخر رمضان، خلوها معاكم وابعتوها لنا بإذن الله. وأقول لكم أسيبكم دلوقتي على خير بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.